الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. القرآن كتاب الله وكتاب الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفته في الأرض، يستخلفه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، أرسل إليه أنزل إليه الكتب وختم الكتب السماوية بالقرآن الكريم، فكان هو المهيمن من أحسن القصص، إذ أن الله هو القاص، ومن وراء قصته هدف، وهو التوحيد، وهو التقوى، هو الإحسان، هو الخير، هو الأخلاق. فكانت هذه القصة أحسن القصص، ونحن وإياكم لازلنا في نهاية هذه القصة، أنه أولاد يعقوب بعد اللتية والتي جرى ما جرى وحدث ما حدث، وأخيرا حان موعد الوصال. بعد هذا الفراق الطويل، هذا الشوق الكثير بين الوالد والولد، الآن حان موعد اللقاء والوصال بعد الهجران الطويل. يوسف أرسل قميصه إلى الوالد، وتحدثنا عن هذا القميص المبارك، ثم بعد ذلك ارتد الوالد بصيرا، يعني رجع له البصر. خب، قام يشافون الأب والأولاد، الأولاد عرفوا الخطأ أنهم أخطأوا، قالوا من قبل إن أبانا لفي ضلال، ضلال واضح مبين. ثم بعد 40 يوم أيضا كرروا هذه العبارة سوء الأدب، أنه أبانا لفي ضلال قديم، لازلت أنت في ضلالك القديم، يعني هذا الضلال مستمر لذلك الضلال. تتصور تتخيل تحسب أنه يوسف بعد حي، يوسف مات وراح انتهى، وأنه لازلت في ضلالك القديم، أنه تقدم 2 على 10، المفروض أنه إحنا 10 إخوة كلتنا عصبة ننفعك في أيام كبرك، وأنت حبيت لك 2 أطفال صغار أولادك، وأفرطت في الحب وتجاهلتنا، هل هذا أفضل هذا من الخطأ؟ يعني تصور أن الوالد تأخذ في هذه المحبة، تصور أنه كيف طفلين يوسف وبنيام صار الحب وقرص شديد الحب، وهو الحال أنه 10 إخوة لهم عصمة وقوة نبع فارغة يعوفهم، هذا يعتبر عمل غير صحيح، يعني خطأ غير صحيح، يعني خطأ هكذا كان يقول. لكن بعد الدنيا والتي عادنا هم المطيع والحقان معهم أبيهم، لذا أنا بين آدم وإبليس مكرر، هذا المعنى لأنه معنى مهم في حياتنا المعاشية، في حياتنا الاجتماعية المعاشرة، هذا المعنى مهم، مسألة مهمة جدا، أن الإنسان لا تأخذ العزة بالجزم أولا، وثانيا إذا عرف أنه خاطئ فليعترف بالخطأ، هذه فضيلة. ليش؟ لأنه آدم أول من اعترف بخطأه، أول من اعترف بخطأه هو آدم على نبينا وآله عليه السلام، لأنه قال ربنا ظلمنا، إحنا خطأ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فقد أخطأ، فحينئذ آدم يعترف بالخطأ، ويعني ذلك أنه أيها الإنسان كل آدمي اللغة العراقية الجنبية، كل آدمي عند هذه الصفة الآدمية أنه عندما يخطأ أما الشيطان لا، إبليس نعمكم علينا، إبليس أبى استكبر وكأن الكافر، حتى قيل له على أنه اصطجت على قبر آدم كذب النار والعار، أدخل النار ولا أتحمل هذا العار، أنا بحياتي أسجد، أنا بعد موت أسجد لك، أنا ما أسجد لا في حياتي ولا بعد مماتي، وأصر عن هذا الخطأ. فالإصرار على الخطأ جانب إبليسي، لكن الاعتراف بالخطأ جانب آدمي، جانب إنساني من كمالات الإنسان، من معرفة الإنسان أنه عندما يخطئ يعترف. لذا هؤلاء الإخوة من بيت النبوة صحيح فعلوا ربما، يعني لو لم يكن أخوة يوسف لقلنا على أنه فعل جناية عظيمة، فعل جناية عظيمة. اثنين من الأنبياء من أنبياء الله أن هؤلاء الإخوة عشر تآمروا على أنهم النبي يقوم بالذر ويحمله، تآمر على الخادم، والنبي الثاني اللي هو كبير وأبوه لم يجدها من آخر، يعني جنان غير عظيم، وأربعين سنة يكتمون عليه الذر ويشوفون أبوهم ليلة نهار يمشي يبكي حتى ابيضت عيناه، لكن شو هالقساوة؟ يعني لا نتصور المسألة تلك إذا لم يكن جيش النبوة، وأفعال الإنسان عندما نتصور المسألة شو هالجد عظيمة، أنه شو هالجد العظيم، شو هالجناية الكبرى، هذه جناية عظيمة، لكن من عظمتها أنه عندما عرفوا الخطأ اعترف، لذا كانت من أحسن القصص، عن قصة عظيمة، قصة تحسن الأمل في حياتي، تعطي الأمل في كل جانب في حياته، مهما عمل من جناية، مهما عمل من ذنب، مهما عمل من قتل، سرقة، زنا، شرب خمر، كل ما يفعله، باب التوبة مفتوح، باب الاعتراف بالخطأ مفتوح، يكفي أنه يعترف بخطأه، يتوب حقيقة أن الله سبحانه وتعالى الله لا يعذبه، شوفوا سورة الخروج، قصة أصحاب الخروج، أن الله سبحانه وتعالى إنما يعذبهم أولئك الذين عذبوا أصحاب الفول، إنما يعذب هؤلاء لأنهم لم يتوبوا وبقوا على ذنبهم، وهو تعذيب أصحاب الفول، تعذيب يعني اللي وقعوا في الفول، أصحاب الفول يعني أولئك الذين ظلموا، الذين أشعلوا النار وأخذوا النار، وكان يكون أتباع عيسى بن مريم الفقيه اليهودي يمسح أتباع عيسى بن مريم من أخدود في هذه الحفر الإيرانية. فإذا الله سبحانه وتعالى يعذبهم لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا، لو تابوا حتى هذه الجناية العظمى اللي هي أنه يشعل النار ويلقي المؤمنين في النار، يعني جناية كل هذا هو عهد، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنما نعذبهم لأنهم لم يتوبوا، لو تابوا فكنت معذبينهم، فهذا يدل على رحمة الله الواسعة ولد، ويدل على الأمل أن الإنسان يأمل في الله وسعته أنه مهما يفعل من جريمة، مهما يفعل من ذنب عظيم، مع ذلك المفروض أنه لا ييأس من روح الله، لأنه الياس من روح الله من أكبر الذنوب، من الذنوب السبعة الذي وعد الله سبحانه وتعالى وأوعد عليها النار. فلذا من عظمة هذه القصة أنه تزرع الأمل في قلوب الخاطئين، في قلوب المذنبين، أنه لا ييأس. ليش؟ أخو يوسف شوف الجريمة الكبرى اللي ارتكبوها، لكن مع ذلك قالوا آية 97 وصلنا إلى هذه الآية الكريمة، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. بعدما ابتدأ وسوف أن كان يشير القميص فرحوا كلهم فرحوا، لكن ولا الإخوة مخطئين الرؤوس خسامين، لذا شافوا الموقف موقف غريب وأنا مستغرب هذا الموقف. قال يا أبانا استغفر ندمانين عن خطأنين، وأنت رجل عظيم، أنت النبي، أنت رجل كبير السن الوالد، فاستغفر لنا. المستفاد من هذه الآية أولا الاستغفار اسم باللغة العربية معنى طيب، وهذا معنى يحتاج إلى استغفر الله يعني أطلب غفران من الله. الغفران أجمع من الدرع، لباس الحرب الدرع وهذا القاس إنما يسمى باللغة العربية مغفرة، فأخذ كناية للرحمة الإلهية الواسعة التي تكون درع للإنسان عندما تأتيه سهام من قبل الذنوب والآثام، تأتيه سهام العذاب الله سبحانه وتعالى الذي يعلمه، فيلقي عليه الحذر من النار في مقام العذاب وقوف الناس والحجاب، فيريد أن يلقي على هذا المسجد في نار جهنم مثل هذا العذاب في الدنيا يريد أن يعذبه، وإذا به يلفت المغفرة حتى أنه تصد عنه نيران الغضب الإلهي، نيران سخط الإلهي تصد عن ذلك، فهذه سمية بالمغفرة. فالاستغفار معناه أن الإنسان يتدرع بالرحمة الإلهية، يلفت لباس الرحمة الإلهية بحيث أنه لا يصيبه الأذى وسخط الإلهي والعياذ بالله. كان الأولاد يعبدون من الموحدين لأن هناك من يذهب على أن المراد من الضلال يعني الإنحراف عن الدين، فنسبوا إلى أبيهم إنا نراك لفي ضلال يعني الإنحراف عن الدين. هذا مو دين الإعتقاد، أشلون دين هذا؟ أنه تعمل اثنين حروف العشرة أشلون دين؟ هذا ما عندنا دين. لذا قالوا أنهم ضلال يعني الإنحراف عن الدين، والحق على مقرطان يقول هذا المعنى غير صحيح وهو الحق، ويثبت على أنه يجيب دليل غير على أنه هذا المعنى غير صحيح. من هو هذا الذي يذكره؟ أن قصة يوسف بالنسبة إلى أخوته يدل على أنهم كانوا من الموحدين، هم مؤمنين موحدين يعرفون الله سبحانه وتعالى، لذا قالوا يا أبانا استغفر لنا ربنا، استغفر لنا ذنوبنا، فكانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى كما يعلمون بمقام أبيهم، لذا قالوا يا أبانا استغفر لنا. فالمقصود بشيء من الضلال ليس ضلال العقيدة، إنما هو الضلال بمعنى خطأ كما ذكرت، يعني كان يتصورون أنه أخوهم ليس على الصواب بما يفعل من هذا الحب أو من الانتظار أو من حياة يوسف أنه يعتقد أن لا يوسف حي ويتلقى لقاء أخوه من هذا كان من الضلال. لكن للظالم ثلاثة أيام، كذلك للمظلوم ثلاثة أيام، الظالم يوم القدرة مقتدر، ظالم عند يوم القدرة، اليوم الثاني يوم المهلة، الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا من حكمته ولطفه في العباد أنه يمهل ولا يحمل، عند إمهال وإهمال فرق بينهما، الإمهال أنه ينتظر في مكان في مجال حتى أنه يرجع حتى أن يتوب، ولكن عقوبة الأخير يحمله نهائيا لا، الله سبحانه وتعالى يأخذ عزيزا أخذ عزيزا مقتدرا، فلذا الظالم له يوم القدرة مقتدر وليوم المهلة فعلا الله سبحانه وتعالى يمهله، وله يوم الندامة عندما لا يتوب من ظلمه، فعندئذ الله سبحانه وتعالى لما يأخذ بالعذاب يندم على ذلك. والمظلوم كذلك له ثلاثة أيام، يوم الحسرة أنه مظلوم ظلم يتحسر مقدام ظلمه، ويوم الحيرة نتحير انه شلون يتخلص من ظلم الظالم، ويوم النصرة انه يقدر الله سبحانه وتعالى يوم ما ينصره في الدنيا او في الاخرة. اربعة، من اخطأ من الاولاد بقول لأبيه إن أبانا الذي ولدك مبين بالأمس قالوا هكذا، ولكن اليوم عرفوا أن الحق مع الوالد، لذا قالوا إنا كنا خاطئين. بالأمس نسبة الخطأ للأب، ولكن اليوم لا، نحن خطأ والدنا على حق. هذا بالنسبة إلى ما في هذه الآية الشريفة. ثم نتبع الموضوع والقصة. قال قالوا يا أبانا استغفر لنا إنه كنا خاطئين، نعتذر أبوه في الموقف الآن عن كبير، لأن بعض الأحيان الولد يعتذر من الوالد، لكن يشوف الوالد إنسان متعجب، إنسان يعني ما عنده حنان وعطوفة. فالقرآن يقول أن يؤدب الآباء كما يؤدب الأبناء يؤدب الآباء أيضا، يؤدبنا من خلال هذه القصة العظيمة. نحن نقص عليك أحسن قصة بما أوحينا عليك من القرآن، هذا القرآن كتاب أدب. لذا يؤدب الأولاد من ناحية أنه المفروض تحترم أبوك، لا تقول أبوي رجعي، أبوي قديم، أبوي أمي، وأنا أستعجل بثلاث جامعي مثقف، لا، حتى تكون مثقف، المفروض أن تحترم أبوك، ولا تنسب إليه خطأ أخوة يعقوب أن أبانا الذي ضلال قديم، أبونا أمي ضلال أطعام ومنعرف الزمان ومنطور من الزمان، الكلمات اللي نشوفها عند الشباب موجودة، زين؟ لا نقص الإنسان مؤدب. بعدين الأب أيضا الله سبحانه وتعالى من خلال قصة يعقوب اللي أدب آباء قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما قال استغفر لنا تصريفا سأستغفر لكم ربي سوف أستغفر لكم ربي فرق سين سوف باللغة العربية الحمد لله من أهل اللغة سين يعني تأخذ الفعل المستقبل القريب يضرب زيد على الأعلى مشهور بالضرب يعني المضارع يدل على أنه مشهور بالضرب سيضرب يعني المستقبل إلى أنه قريب سوف يضرب في المستقبل لكن بعيد فاستعمل يعقوب كلمة سوف سوف استغفر رب سوف استغفر لكم ربي استعمل هذه الكلمة فيدل على التأخير وارد الحديث الشريف على أنه لماذا أخر الاستغفار مع أنه يوسف قال سأستغفر لكم ما أخر الاستغفار ولكن الأب أخر طبعا الأب يقولون أنه الأب شوية أراد مثلا تتأذي وتأذي وأراد أنه يتم مثلا التنبيه النوع من النوع من التنبه ما يرجعه عنه بسرعة لكن لا ولد العميل الشريف أنه إنما قال سوف أستغفر كان ينتظر السحر لأنه سحر استجاب الدعاء وفي حديث آخر كان ينتظر ليلة الجمعة لأنه ليلة الجمعة استجاب فيها دعاء فلذا قال سأستغفر سوف أستغفر لكم ربي انتظارا لليلة الجمعة فإنه استجاب في الدعاء وإذا كان الشريف أن الله سبحانه وتعالى تنزل رحمته في السماء الأولى وإلى الصباح ملك ينادي أن من تائب أن من مستغفر حتى يتوب الله ويستغفر الله عليه فلذا ليلة الجمعة ليلة التوبة ليلة الاستغفار ثانيا عقيدة الظن الذلة الإنسان الطالب عقيدة الدليل قال الإخوة قصة يوسف أخوة يوسف بالأرض ماذا قالوا؟ قالوا نحن عصبة نحن أولاء نحن أخوة عشرة ننزل علينا كان يجتهدون يفتخرون بقوتهم بقدرتهم في مقام الظلم كان يظلمون أخاهم يوسف الصغير ولا الصغير ظلموه حددوه بمؤامرة بحيلة بمكر بكيد كان له كيدا يكيدون لك كيدا بكيد وحيلة أخذوه وبعدين من ألقوه في البئر وكل هذا الظلم زين لكن آخر شو صار؟ آخر شو الذلة إنا كنا قليلا قال ذلك إذا عاقبة الظلم فاعتبروا يا أولي الأبصار لأن في قصة يوسف آيات للساحرين من يبحث عن الحقيقة ويسأل وعبرة لأولي الألباب وهدى وبشرى للمؤمنين ثلاث طوائف من الناس يستفادون من الآيات القرآنية في سورة يوسف ومن هذه القصة التي هي أحسن القصص. فعقبة الظلم كان برأس الحكومة يقول لنا عصبة، واليوم بذلة ويكون ويقولون أننا كنا خاطئين. ثالثا اعترفوا بخطأ لأبيهم ولأخيهم، لأن المنقلب قالوا لأخيهم يوسف إنا كنا خاطئين، واليوم أيضا قالوا لأبيهم إنا كنا خاطئين. يعني موجودنا بعرف سواء كانت أغرب منك أو والد أقوى منك، جد غير جد كبير ما كبرت، لما رجل ما كبرت. المفروض أنه الإنسان لما يجوز نفسه قد أخطأ حتى ابنك أصغر منك مثلا، ابنك إذا شفت في مقابل قد أخطأ والولد يسامحك إذا أنا أخطأ سامحك. الحقيقة يعني تصور الشيخ عزيز التفاهم، تصور الشيخ مثلا وإذا في بعد التحقيق كانت أنه الحق معه، أنت أخطأ العزة عن والد مشهور. طبعا الحكمة تقتضي أنه في بعض الأحيان الأب ليس كذلك، هو الذي يشخص بحكمته وبعقلانيته أنه إذا شاف خطأ قد يعلم ابنه أيضا على أنه عندما تخطأ حتى ولو كان ما عرفه اعترف له بالخطأ. فإذا اعترفوا لأخيهم اللي هو أصغر منهم ولأبيهم اللي هو أكبر منهم، فلا فرق في الاعتبار عن الخطأ بين كبير السن وصغير السن. رابعا جمهوران الذنوب المسألة العقائدية في مقابل السلفية، جمهوران الذنوب يجوز التوسع بأولياء الله، جمهوران الذنوب إذا في كل شيء يجوز، لأنه جمهوران الذنوب ليس أمر سهل، ليس أمر أنه أكبر من شفاء المريض. جمهوران الذنوب مرض نفسي، مرض روحي، مرض حياتي، مرض خاطرتي، من الأمراض اللي يجي فيها النار تدخل النار. فإذا في مثل هذا المرض يجوز لك أن تقول ولي الله استغفر لنا ربنا، استغفر لنا ربنا، يجوز لك ذلك. زين، فإذا كان في مثل هذا يجوز، فإذا الطريق الأولى فيما قال دون ذلك من الاستغفار فإنه يجوز. لذا نعتقد من خلال هذه الآية الشريفة والآيات الأخرى الكثيرة والأدلة العقلية أنه يجوز التوسل بأولياء الله، كما قال أخوة يوسف لأبيه يعقوب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. قال دعاء الولد، دعاء الوالد لولدنا في الحديث الشريف، هذه نقطة مهمة في حياتنا تفيدنا، دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى سرعان ما يستجيب دعاء الوالد لولده، وحتى الدعاء عليه دعاء له ودعاء عليه الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الوالدين. طبعا هذا بالنسبه لكم اختلاف، طبعا بالنسبه للاب عندنا انه احفظ من دعاء الابن الذي يكون على الانسان وعياذ بالله على الولد، او دعاء الابن الذي يكون للولد انه يوجد سعاده الولد، فدعاء الوالد لولده فانه يوجد السعاده. حتى عندنا في الحديث الشريف على سيف الوالد انه يكون زور قبر والده قبل ان يوفي، زور قبره واطلب عند قبره ما تريد من حاجه، فان الله سبحانه وتعالى ببركه دعاء الوالدين وهو في القبر يدعو له ويستجيب دعاءه ويقضي حاجتك. لماذا قال يا ابانا استغفر لنا؟ طبعا عندي قصه من حياتي اذكرها لك. انا اذكر ان تقريبا 35 سنه والدي الله يرحمه كان بالبيت أو نوع من الاختلاف جزئي بالنسبة إلى كيفية التربية للأولاد للزوجة. فأنا في هذه الكلمة كنت أقرأ علم النفس الطفل، علم النفس الطفل سنتين، فكان عندي نوع من التصورات بالنسبة إلى تربية الطفل، وكنت أتفلسف مع والدي وأدعو من حاضرين بعد الله. لكن أنا شباب ومعروف غرور، شباب وغرور علم وصحة تعبير وعلم والجاب الأكبر، فلذلك تبقى الصور اللي وقع عندها أسئلة من تشيء مثلا الناس تتصور بها. فصار مع والدي نوع من المحادثة الحوزوية بكل أدب، وإذا هذه الصور عن الطريقة اللي يمكن تخلها في التربية صور مهمة. وهذا البحث قال بابا ترى الحياة مو كلها بالكتب، الحياة اللي تعيش الإنسان مش بالكتب، قال الحياة اللي تعيش بالدوخة تستحمل المر والحلو اللي عايشه مو كلها بالكتاب على السؤال كلها بالكتب. واحد يعني يسألني إني أنا بعد كل شيء بنفسي ما أعرف أنا أنا عم أحب العمل بعد أشوف الناس تقول لي بابا أنا عاوز أقول لك ما أتكلم أسرع مني تصرح أقول شيء أنه بالمستقبل تبتلى بهذا الشيء الذي أنا فيه الآن حتى تحس وتعرف الحقيقة بس بس هذا شاهد الله وحاول بعد ما تزوج صارت نفس الحالة والضغط أخيرا في الأسرة كل ما حاولت أنهم عالج المسألة كل ما حاولت معلوماتي من قراءاتي ما أدري فلسفة علم النفس أبداً ما فعل يعني صارت في الناس كل مش أصلي البيت أنا لا وأنا ولد شاب أول حياة واجب لذا شفت ما هو شاب إلا أروح على الله وعشان يقول الله رحت على خطرة وبكيت بكاء مليء قلت له اشتبه سامح إننا كنا خاطئين تسحيل هذه المشكلة لأنه لفوص إلى مرحلة دي يفرق حين المشكلة وطعت وحقكم وطلعت إن حلة المشكلة بين الليلة الموقع صلى الله عليه وسلم ما شيء نكون انتهى وربطت واحد إخوان سيد مصاري شافني بعض صحيح سلام عليكم السلام كاسي العدد في البيت قال أنا شفت والدي قمت أيام في عالم بره انت خير ان شاء الله فسلمت على سيد عادل وقلت له بابا شفت الحق وياي والله العظيم سلمت على سيد عادل وقلت له بابا شفت الحق وياي وكم من الكتب ايش فيك؟ ما في ايش فيك؟ لذا دعاء الوالد مستجاب ثالثا بعد الخطأ مفتوح استغفر لنا سابعا الاعتراف بالخطأ قضية وقضية أخرى بنومك كما قال الأخوة يوسف استغفر لنا ثامنا اختار الله استجابة الأدعية بعض الأوقات بعض الحالات عندنا في الأدعية وكذلك في الروايات الكثيرة أنه متى تدعو أبو ساعات الله سبحانه وتعالى اختارها استجابة الدعاء حالات عند نزول المطر مثلا عند سماع صوت المؤذن عند إقامة الصلاة بعد تعقيبات الصلاة هذه الحالات التي الله سبحانه وتعالى يستجيب فيها الدعاء ومنها من حيث الزمان مكان الزمان وحالات الكيفيات ومنها ليلة الجمعة وليلة النهار الله سبحانه وتعالى أيضا يستجيب الدعاء تابعا على الإنسان أن يكون عروفا كأولاده التربية عقوب أولاده ولا يحمل من تلبي على ولدهم عندما يخطئ لعلم فضل أولاد ويحتذى الموضوع الأول أبقى من الوالدين أنه سبحان ما سامحوهم يغفرون لهم لأنه ليس لهم كنا أكثر 40 سنة تأثير الأمر ترى والد 40 سنة تأثير على أبيه ومأثيه وبيضغط على الأمر المشيئات والمصاعب المتاعب معنى بس هذا الله اختار قبل كنا حرص عظيم قصر يعني أيها الآباء لكم في رسول الله قسوة حسنة لكم يا أولى الأنبياء قسوة حسنة اختلف يا أخوك يا آدم يا أم عليكم الارتداء في هؤلاء الأنبياء احكى عن أولادك إذا أخطأ واعتذر واعترف ولدن فاعفو عنه قال يا ربنا استغفر لنا قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم عاشر من اظلم الان في خلافي فلا تلوموا هذه نقطه حلوه نقطه تربويه اخلاقيه بعد ما يخطئ وبعدين يتندم ويجي الغفر في الندامه بعد تلومه تتخرع تتوبخ ها شفت الحق وياي؟ لا قبل أن يوقفها أبوه هو ما معه يعلم فحينئذ إلا أكون عقاطئين قال أبوهم سوف أستثمر بعد ما في يقول الولادة تحكم الوالدة معنا أنه أبوهم أخذ وبيقرهم يحق من معانيهم من معنوياتهم لا معلم هذا الشيء تعرف ادرع الامل في صدر العبد والمنزل وقل له سوف استغفر لك يقين حلو تعرف ادرع الامل تعرف ادرع الناس الامل مع الله سبحانه وتعالى لا يكون تقي تقيا حتى يدع الناس بين الخوف والرجاء تعرف بين الخوف والرجاء لانه المراد بقلب المؤمن لو وزن هذا على هذا لم يزد هذا على هذا فدائما هذا العاصي يأتي بسبب انه الزنا مثلا هاي بعد خلاص والعياذ بالله زنا بالبوم ثم تزوج البنت وحملت البنت من الولد من ذلك زنا لكن الله يغفر بشرطها وشروطها بمجرد ما تعلم بذلك وعاقب فقط اثنين فصلت حرام للزنا لكن مع الله سبحانه وتعالى لا ييأس لان الله يغفر الذنوب جميعا في الدعاء والتوسل بالاولياء هذه نقطه مهمه يا اخي اشجد توسل الامام رضا مجاوبني اشجد توسل الامام الحسين مجاوبني لا في قصه يوسف ما يدل على انه لا تصبر ليش؟ لانه قال يا ربنا انا اخطانا استغفر فقال الله يغفر لكم الله يغفر لكم لا هو سوف الصبر لا ليله الجمعه اذا لابد من انتقال لابد من الصبر فعندما تتوسل في اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فاحيانا الحكمه تقتضي انه لابد ان تصبر لا تيأس ولا تقول انه انا توسلت بهم وجاوبوني لا على كل حال لا يردون خائبا هذا بيت لا يرد من طرفه خائبا بلا شك فلذا في الدعاء والتوسل لاولياء الله يقدر الصبر من دون استعجال كما قال سوف استغفر لكم 13 ان يعقوب تجاوز عن حقه ووعد لحق الله ان يدعو لهم هو عن حقه تجاوز وحق الله لانه قال اتوا النبي من ناحيه انه اتي ابيه وليس جميعا اتوا النبي واتوا النبيين فحين كان حق الله موجود الا لابد من حقي انا اعوذ عنه يوسف قال انا اعوذ عنه لا تدريب عليكم لكن قال هو ان الله يغفر لكم فحق الله فهم طلبوا يوسف طلب من الله ان يغفر لاخوته ويعقوب طلب من الله ان يغفر له اولاده عظيم انه احنا تجاوزنا عن حقنا لكن مع ذلك اكو حق الله ايضا قد تجد يوسف في يعقوبيه يوسفيه عظيمه انه انت اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يغفر له اما بعدنا مع الاسف هذه هي دراسه واحد ثاني قلت له شوف حبيبي انا من حقي اتجاوز لكن حق الله ما عليه اترك لو تجاوز معه وتترك لا انت اتي من اخطائك يعني لا تتهم ولا تقول لا يعفو عنك اغفر له شفت لا ابي يعفو اتاك عليه براسك لانه على ثاني فقلت اما حقي فانا اعفو بعد لكن حق الله ما عليه هو ياخذ حقه يوم القيامه منك لا ان شاء الله يغفر لك انا تجاوزت الله ان شاء الله تجاوز عظيم. 14 انه قال الله اوسع من كل شيء يغفر الذنوب جميعا للشرك لانه قال هو الغفور الرفعون صله مبالغه يعني يغفر كثيرا هو الرحيم هو الغفور الرحيم الرحيم صفه مشركه يعني الرحمه الثابته والمستمره الى يوم القيامه حيث الاسماء لا تشرح كلها فيها من وراءها علم ومعرفه هو الغفور الرحيم فالإنسان لا يخيب من رحمة الله ومن غفران الله وهذه الليلة ليلة الاستغفار والتوبة وليلة العقلين اللهم اغفر لي الذنوب التي تأتي العسر اغفر لي الذنوب التي تحت الشفعاء اغفر لي الذنوب التي تقدم من الله والعياذ بالله اللهم اغفر ذنوبنا جميعا أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الله الذي حلت بفنائك حلت مني سلام الله ابدا ما يقيه وبقي الليل والنهار ولا اجعلها الله اخر العهد مني لزيارتكم يا معلمنا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ارفعوا أيديكم الدعاء يا رب الحسين حق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرج سيد المطلب، اجعلنا نذكر صفحته ومصائره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشفنا بعوضه وبركته ورحمته، آمن بعد آن حتى نلقاك ونلقاه، وأنت راض عنا وهو راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، ودع صلاتنا به مقبولة، صيامنا به مقبولة، نومنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، حزتنا به مبسوطة، دعاءنا به مستجابة، اللهم ارحم أمواتنا ولا تحرم ماضي حسيننا وراحل، واحفظ حوزاتنا العلم يا مراجع الباقي، يا سيد السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، شيعة من المؤمنين، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين.